مرحبا، أنا نيمة وعم تسمعوا بودكاست مجهول من أخبار الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للجميع. أنا موجود بالضبط في قرية مجد الشمس في الجهة الشمالية الجنوبية في موقع اسمه عين التينة. وليه أنا موجود هون؟ على أساس أحكي عن المأساة اللي عانوا وبيعانوا منها أهل الهضبة بالنسبة لعلاقتهم مع أقاربهم في الجهة الثانية في سوريا. بالجولان حد ضيعة مجدل شمس الدرزية في تلة على سفح جبل الشيخ اسمها تلة الصراخ. خلال حرب الست أيام بال1967 لما استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان، تم فصل الطائفة الدرزية بمرتفعات الجولان بخط وقف إطلاق النار. انفصلوا العيال وانمنعوا يلتقوا للأبد، ودون أدنى فرصة ليزوروا بعضهم أو ليغمروا أحبائهم، توصل الأصدقاء والعيال لطرق مبتكرة ليتواصلوا مع الأقارب على الجانب الآخر، وهي الصراخ أو العيط. كانوا الأهل والبنات والأبناء يطلعوا على التل بمكبر الصوت ويصرخوا بأخبارهم وأمالهم وأحلامهم وأمنياتهم لأحبائهم على الجانب الآخر. نسأل الله تعالى إنه يزيل هاي الغيمة، تتحول الحدود لبوابات تعارف وجسور محبة ولم شمل، وتنتهي هاي المأساة ويحل السلام في هاي المنطقة من العالم، والناس ترجع تزور بعضها بدون حواجز وبدون تصريح وبدون حدود. اليوم على مجهول رح نكتشف شو يعني أنه تكون أو تكون درزية بالشتات، تجارب والمحن وكل شي بيناتهم. رح نبدأ حكايتنا اليوم بقرية صغيرة بالبرازيل. حكيت مع سوزان وهي بتبين للمرة الأولى أنها برازيلية تماماً، بس بالواقع بلشت قصتها بالبرازيل من 4 أجيال مع جدها الأكبر. أمي أصلها لبناني، يعني جدها إجا من لبنان بعام 1890 لما إجا الإمبراطور بيدرو سيغوندو البرازيلي، راح على الميدل إيست، عمل مشوار بالميدل إيست، راح على لبنان عمل زيارة وعزم كتير ناس ليجوا على البرازيل، ومن هونيك بدأ الهجرة اللبنانية على البرازيل. وهون كتار يعني، بس ليكون عندك فكرة، بيقولوا ما بين 8 ملايين ل10 ملايين لبناني بالبرازيل، وبلبنان في 4.5 ملايين، يعني دبل. والماما تعلمت بالبرازيل، جدة درزة كمان، جدة جميل درزة، وكان عنده هالوعي إنه نحن هون بالبرازيل ما في دروز حوالينا، كتير قليل. في جمعية لبنانية موجودة هون، كلنا لبنانية بس مش كلنا ذات الدين، والإنسان لازم يكون عنده دين ولازم يحكي مع الله ولازم يكون عنده هالإيمان اللي بيكبر كل يوم، يكون هالعلاقة تكبر كل يوم. وشو كان فيه هون بالبرازيل أكتر شي لليوم حتى، اللي هي الدين المسيحي، وقال أنتو لازم لكن تتعلموا بمدرسة مسيحية. تعلمت الماما بمدرسة بس في رهبات، وهي علمتنا مثل ما علمتنا الحكي البرتغيز والحياة، علمتنا الدين بقصص البايبل. بس بيك ما كان برازيلي صح؟ نعم، بيي لبناني وراح على فنزويلا هجرة للعمل. لما خلص العمل قال هلأ صار وقت الزواج، بس قبل ما روح على لبنان ونقي أم ولادي خليني أمرق على البرازيل، عندي كتير ولاد عام ولاد خال هونيك، والماما واحدة منهم يعني. وهيك بثلاث شهور خطبوا وتزوجوا، وإجت الماما على لبنان لأنه البابا كان بده يجي على لبنان، وهي بدأت من الصفر يعني، ما بتعرف تحكي عربي، ما بتعرف شو لبنان، كيف البلاد العربية، بس تربيت ببيت في تقاليد عربية، البابا هو درزي ودروز تعلمت بعدين إنه الموحدون، الكلمة صحيحة هي الموحدون، بس هون يمكن نحن منقول دروز، نحن دروز. وأنا لأنه خلقت من أب درزي أنا بكون درزية، بس ما منعرف كتير عن الدين الدروز، لأنه لتدلك تتعلم لتعرف شو هو الدين الدرزي لازم تكوني شيخة أو شيخ، يعني تكوني شخص ديني ولتتعمق بالدين. وأنا كتير بحب الدين، بحب هالعلاقة بين نحنا الإنسان والله. على الرغم من أنه أم سوزان كانت أقرب للدين المسيحي خلال حياتها، بيا كان درزي. وعلى الرغم من اختلاف التنشئة الدينية، تزوج بي سوزان أمها بشروطها هي بالبرازيل. البابا تزوج بكنيسة. لما كبرت يعني بالعشرينات وعرفت هالكلمة الموحدون، عرفت أنه هو التوحيد، يعني بيحترم وبيفهم غير دين. يعني للبابا ولجدة، يعني بيو جدة نجيب، يجي من لبنان على البرازيل يفوت على الكنيسة ويبارك الزواج بالكنيسة مع راهب، يعني بتشوفي انه الدروز هو موحد. هالكلمة مزبوطة، انا عرفتها بعدين، قلت ايه والله مزبوط. كان عنا كريسمس تري، وبعيال درزية بيحطوا كريسمس تري no problem. بلبنان محل ما كبرت ما كان من السهل دايما قبول الاختلاف بالأديان. خبرني باسل وهو رجل لبناني درزي انتقل للوس أنجلوس من 12 سنة، كيف نشأ وهو عم يتعلم الدين واختلافاته؟ لما تربي بلبنان ويكون بلد فيه 18 دين أو 19 دين وطائفة، دايما هذا الشيء موجود حتى أنتوا صغار بالمدرسة. يعني كان الأولاد صغار كيف مثلا بيحلفوا، كيف بيقولوا وحية الله أو القرآن أو العذراء، فكان هذا الشيء part من الكالتشر تبعنا حتى غير الدين التعليم تبعه. بعدين عندك أكيد كنا مثل عم نحكي في شهر رمضان مثلا، بيجي شهر كامله بيقطع بالسنة الدراسية وين في ولاد بتصوم رمضان، فكنا عصغر كتير نفهم الكونسبت تبع انه في دين وليه لازم يصوموا رمضان، وليه في ناس ما بتصوم رمضان، وليه في ناس عم تتغدى بالمدرسة وفي ناس ما عم تتغدى. سو هذا الشيء اللي برأيي انا اول شيء اللي فتحنا عيوننا على الدين، انه ليه نحنا هيك وليه نحنا مش كلنا مثل بعضنا. بعدين نحنا ربينا ببيروت، ده بوج البيت عنا في كنيسة، سو كل نهار احد كنا نشوف عجقة قدام الكنيسة، كان الناس تنزل تصلي بالكنيسة ونشوف عالم فايتة ظهرة، عالم لابسة تياب مرتبين، وقت عيد الفصح بكونوا جايين ومع الشعنينة وكانوا يبرموا بالحي عنا، وكنا نشوفهم وننبسط فيهم كتير، بس ما كنا ننزل على الكنيسة. فهذا كمان شيء كنا نفهم انه ليه نحنا مثلا عم نتفرج عليهم من البالكون، مش انه نحنا تحت بالكنيسة. كنا ننزل على كريسمس ايف مثلا لانه بالليل بيعملوا قداس، ننزل نحضر، وهذا part of our tradition، كان شيء كتير حلو. بس كنا نعرف انه نحنا مش نفس الشيء، ونحنا مش مجبورين ننزل كل أحد، ونحنا ما عنا شيء عم نصلي له، نحنا ما لازم نصلي بعوجنا كل ما قطعنا قدام الكنيسة. فهول the earliest memories أنا برأيي إنه وين بلشنا نفهم إنه شو هو الدين وليه نحنا we're different from each other. حسيتي إنه باقي العالم عم بيشككوا بدينك؟ هذا سؤال كتير حلو، رجعتيني على طفولتي على لبنان. بلبنان عنا هاي كتير عن الدين، نسأل عن الدين. بعد ما تزوجوا أهلها رجعوا على لبنان لتقدر إما تتعلم اللغة العربية كرمال ولادهم يكونوا عايشين بظل ثقافتهم ولغتهم. سوزان كانت عايشة طفولتها بلبنان قبل ما تروح على البرازيل لتأسس عائلتها الخاصة. خبرتني بأنه الناس حولهم صاروا مركزين أكتر على الدين بعد الحرب الأهلية اللبنانية. بلش كتير الدين يكون شغلة مهمة بالتعامل مع بين بعض، يعني الجار كان يقول يعني لازم ننفصل، يعني لازم نحارب بعض، وهي أثر كتير. وبالزواج، والزواج لليوم بلبنان بيصير معنا زواج مدني ديني، والصعوبة للزواج، وأنا كنت أكبر لازم أفهم إنه أنا لازم أتزوج دروز لخلي بيي وأمي اجتماعياً مبسوطين، إنه أكيد رح ينبسطوا إذا أنا مبسوطة، بس اجتماعياً ما يكون فيها الضغط، بنتك تزوجت أجنبي، بنتك تزوجت، عنا إياها بالعالم العربي إجمالاً، إذا تزوجنا أجنبي حرام يا حرام. حسيت بهيدي الأسئلة من قبل، وبعرف قديش صعوبة هيدا الموضوع ببعض الأحيان، فسألت باسل وسوزان إذا شعروا أو تلقوا نفس الأسئلة حول كونهم دروز أثناء إقامتهم بالخارج. ولا مرة حسيت أصلاً العالم ما بيعرفوا شو نحنا، يعني لحس حالي غلط. If anything العالم that do put you in a box بعلبة هن the other Lebanese اللي عايشين هون، سبيسيفيكلي اللبنانية يلي عايشين هون إلهم فوق 40 سنة، هن اللبنانية يلي تركوا وقت الحرب الأهلية، سو براسهم بعده لبنان مقسم بهالطريقة، وهن اللبنانية اللي ما بينزلوا على لبنان وما بيعرفوا إنه نحن عايشين بطريقة كتير طبيعية وكلنا منحب بعضنا to a certain extent. فأي ثينك هيدا المحل الوحيد يلي أنا ما بحب قول إنه أنا درزي، لأنه لبنان لما يعيش برا بحب يعرف أنت من وين ليحطك بهالعلبة، يعني بيسألك أنت شو اسمك وبتقول له أنت اسمك من بيت مين عائلتك، and then if it's still إذا بعده جينيريك، يعني إذا ما اسمه محمد أو توني وما عم بيعرفه بيسألوك العائلة والعائلة كمان جينيريك وين إنه ما بيعرفه، فبصير يقول لك من وين أنت، تقول لهم أنا من بيروت، بيقول لك من بيروت او عايش، بقول له انا عايش ببيروت، بس انت من وين، انه كل هيدي كرمال يعرفوا شو الدين تبعك ليحطوك بهيدي العلبه، وهذا الشيء معروف بكل اللبنانيين اللي عايشين برا. فاذا في محل واحد وين انا بيزعجني هذا الشيء هو مع اللبنانيين، لانه الامريكان انه ما بحياتهم رح يسالوك انه انت شو دينك، يعني معقول ماكسيموم يسالوك انت مسلم، لانه بكونوا هن they have a prejudice على الاسلام، وبتقول لهم لا and you keep it moving. بالبرازيل وبالعالم الأجنبي ما عندهم هالسؤال شو دينك، ها؟ بلبنان كان عنا هالضغط وأنا عم بكبر مع هالضغط، وهون بالبرازيل بتكبري مع ضغط تاني مش ديني. الضغط هون يعني أنا عمري 15 كنت يعملوا سؤالات مثل هيك Do you have a boyfriend؟ عندك رفيق؟ عن جد حتى لما كان عمرك 15 سنة؟ ايه انا ما بعرفها لهالشخص، وهالشخص عم تسألني شي شي شي كتير خصوصي، يعني لقلنا للعالم العربي كتير private كتير خصوصي لقلنا، وهون لا نورمال، يعني ليه ما عندك هيدا عيشبك هيدا، يلا احكي لانتو تكونوا friendship تكونوا صداقة، يعني هيدا الضغط كان كبير علي كبير. مع مرور السنين أنشأت سوزان مدرسة للغات بالبرازيل، وهونيك التقت بزوجها الحالي. كان في صعوبة للزواج لأنه الماما ما كان بدها تبارك الزواج وقتها، بس ضليت على الصلاة، صليت كتير وانجبرت أنه غير شوي حياتي لما يكون في ضغط بهالاشياء، بس بعد 5 سنين تقريبا قبلت، وانا قبلت انا ما راح كفي اذا ما الماما ما تباركني، والحمد لله كل شيء تم بخير، بس كان في ضغط حتى بهالوقت التعارف، بس انخطبنا وتزوجنا باخر السنة. بعد الزواج اهتم زوج سوزان بثقافتها وخلفيتها، وبلش يقرأ كتير عن الإسلام، وأخبرها بيوم إنه اعتنق الإسلام. قلت له أوكي، بس ما تجبرني أنا أسلم، خليني أنا بديني وعم بحكي مع الله بطريقتي. استمرت الخلطة الدينية ببيتها على مر السنين، ولما أنجبت سوزان وزوجها ابنهم فاروق بدأوا بتربيته مع هيدا المزيج من الأديان. اللي بعرفهم بعلمهم يعني أكتر مسيحية، بس أنا كنت بعلمه كمان الفاتحة قبل ما زوجي يقول علمي الفاتحة. عم نحكي عن قال الوقت كله بقول له في طريقين حبيبي بالحياة، وقالنا لازم يكون أحمر، ما لازم تنقطهم برمادي ليكون كل شيء رمادي، لا خلي دايما تنقي الطريق الصحيح لتروح لعند الله. شو في عند الله؟ وين؟ شو في فوق وشو في تحت؟ بقول له كل شيء. شو بيسألني أنا بقول له، يعني بقول له وين في نار، وين في صريخ، وين في شوب، هيدا إذا بتنقي الطريق اللي مش منيحة ما بتخلي شخص منيح، وإذا بتعمل شيء منيح قلبك رح يكون أحمر وكتير حنون وكتير هيك بتروح على السما، في كل شيء، في ورود باللغة، في كل شيء بدك، في كتير حب. أنا بعلم ابني وبيحكي 4 سنين بلش وهو بكفي، فهمت كيف؟ أنا ببدأ الجملة هو بكفي الجملة، وببدأ الجملة الثانية وبكفي. هيدا الصلاة الوحيد اللي كنت تشوف بابا بيصلي، والدرزة بيصلي بهالصلاة، بصلاة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بصلي بسم الله الرحمن، بصلي بالفاتحة. هل موحدون؟ هل بقلك شو هو دروز؟ وبتذكر كتير كتير، البابا متوفى، بتذكر دايما بيخلص الأكل الغداء يقول الحمد لله، ودايما بقوله، وهيدا كمان تعلمت منه. بس الحلو التصرف، البابا تصرفاته كان، يعني ولا مرة كنت شوفه عم يحكي عن حدا، حتى الشخص سيء ما كان يقول انه هيدا سيء او عمل شيء سيء، ما كان يسب، يعني عشنا يعني هيدا التصرفات، هيدا بيخليني اشوف الدرزي بشكل كتير حلو. وهيك بشوف عمي، بشوف زيت الشي تصرفات مثل ما قلت لك على الخط المزبوط، يعني آنس، ما بعرف كيف نقول آنس بالعرب، نسيت هلا، كل شي مزبوط وكتير عائلة، وهيك بشوف غيرهم، يعني في كل بين كل الأنواع، مثلا من كل الأديان، في منهم مش مزبوط بيمشي مزبوط، بس إجمالا أنا بشوف الدروز كتير كتير هيك مع بعض، هن قليل بس مجتمعين دايما مع بعض، والتصرفات كتير حلو. اتصلنا بالعديد من الدروز من الجيلان الثاني والثالث بالشتات بفترة تحضير لهذه الحلقة، حكينا مع العديد من الأشخاص، بس جزء صغير منهم كان بيقدر يتحدث اللغة العربية بشكل جيد بما يكفي لحتى يعمل مقابلة. سألت سوزان عن هذا الشيء وإذا كانت عم تلاقي صعوبة بالتواصل مع مجتمعه. هيدي الطبيعة للكل هون من أصل لبناني، ما حدا بعد بيحكي عربي، يعني أنا بضل شوي حزينة بدي أحكي مع حدا، عشان هيك شوي مكسر عربيتي، ما عنا حدا لنحكي، يعني منعد بالإيد بالأصبع إذا في 2-3 أشخاص بعدهم بيحكوا عربي، كلهم من أصل بيأكلوا حمص بطحينة، كبة، ني وهيك، بس ما بيحكوا ولا شيء، يعني التراث بقي بالأكل وأمرار بالاسم، وشوف إنه عنده اسم عربي أو عائلة عربية بس ما بيعرف يحكي عربي، وكل عائلة ما بتعلم ابنها عربي، وأنا هاي مهمتي بالحياة تعلم ابني فاروق يحكي عربي، لأنه بعرف إنه صعب علي، لأنه لازم غير شوي، أعمل سويتش بعقلي لما أحكي بورتوغيز، لأنه أنا من صغير بفكر بالبورتوغيز وبلش بالعربي. بالنسبة لألها، اللغات وسيلة للتواصل مع التاريخ، وهي أيضاً وسيلة للتواصل مع الدين، ولأنها جاية من خلفية فيها أديان متعددة كان لازم على سوزان أنه تتعلم كيف تتمسك بإيمانها وتلتزم بالله بطريقتها الخاصة. سألتها إذا كان عندها أفكار نهائية حول كونها درزية. إيه إذا بنحكي شوي عن دين الدروز، أنا باخد بهالفكرة إنه هي فلسفة، بس أنا بلاقي إنه تصرفات بيي هو الدرزي بحياتي. مثل هو مثل لإلي ومثل التصرف، مثل ما قلتي عن الدرس اللي أمك بتقول، المهم تصرفاتك مع غيرك هيدا أهم شيء، مش كم مرة بتصلي، مش أي لغة بتصلي، أو كم مرة بتروح على الكنيسة، أو هو تصرفاتك، هاي الإيمان اللي عندك بالله كيف عم تتصرفي فيه، وهاي بيعمل الرجمة عن الشخص، التعامل. وهيدا تعلمته مع بي الدرزي، تعامل ومثل أعلى بالتعامل. كنتوا عم تسمعوا بودكاست مجهول على أخبار الآن ومن بحث وأعداد حكاياتنا. هيدي كانت الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث لبودكاست مجهول، نتمنى أنه يكون حاز على أعجابكن. أنا نيمة صالحة، راوية هيدي السلسلة. أعداد حلقة اليوم من زينة دويدار، التصميم الصوتي من منذر الهاشم، والتحرير من آل شيباني وزينة دويدار. الهوية البصرية من سرب ديجيتال، والإشراف العام من محمد علي. شكراً لسوزان وباسل ضيوف هيدي الحلقة، وشكراً أيضاً لزينة زيتون وملك وهدان. تابعونا عبر حسابات أخبار الآن بودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي @أخبار بود. إذا استمتعتوا بهيدي الحلقة شاركوها مع أصحابكن، وتركوا تقييم على أي منصة بتستخدموها لتسمعوا عليها بودكاست. شكراً.